بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبين أيدينا رسالة قيمة مختصرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع فيها أصولا ستة عظيمة بينت في كتاب الله عز وجل بيانا وافيا، وذكرت لها الدلائل البينات الشواهد الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث كانت واضحة وضوحا لا خفاء فيه، ظاهرة ظهورا لا التباس فيه، ومع ذلك فقد ضل فيها أكثر الناس وانحرفوا فيها عن جادة الصواب وعن الطريق السوية. وقد نصح هذا الإمام رحمه الله بجمعه هذه الرسالة المشتملة على أصول ستة من أصول هذا الدين المبينة في الكتاب والسنة، مشيرا إلى أهميتها وعظم شأنها، ومنبها في الوقت نفسه على نوع الانحراف الذي وقع فيه أكثر الناس فيما يتعلق بهذه الأصول الستة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.